الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك؟ معمر قال حدثنا معمر قال حدثنا معمر الزهري عن سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقترب الزمان ويتفرق الفتن ويقول الشح ويقول الشح وتظهر الفتن، قال يا رسول الله ويكثرها قال يا رسول الله يوما، قال الحسن. تفضل. أيما هو القتل؟ القتل. تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عياش بن الوليد أخبرنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن سعيد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهر بالزمان ويقص العمل ويقص وتظهر الفتن ويتظهر الفتن ويكثر الهج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل. من حفظ؟ تفضل. قال ابن البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عياش بن الوليد قال اخبرنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل. ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهب. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل القتل. تفضل. عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا معمر حدثنا عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهم. قالوا أيما هو؟ قال القتل القتل. تفضل يا شيخ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عياش بن الوليد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتفارق الزمان وينقص العمل وينقص الشح وتكثر الفتن تظهر ويكثر الحرب. قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: القسم تحت. قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله: قوله وينقص العلم كذا للأكثر، وفي رواية المستملي والسرخسي العمل، وهي التي بين أيدينا، ومثله في رواية شعيب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عند مسلم. وعنده من رواية يونس عن الزهري فهذا الطريق ويقبض العلم. ووقع مثله في رواية الأعرج عن أبي هريرة كما سيأتي في أواخر كتاب الفتن، وهي تؤيد رواية من رواه بلفظ وينقص العمل، ويؤيدها أيضا الحديث الذي بعده بلفظ ينزل الجهل ويرفع العلم. قوله ويكثر الهرج، قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ بفتح أوله وتشديد الباء وتشديد الياء الأخيرة، بعدها ميم أيما، بعدها ميم خفيفة، وأصله أي شيء هو، ووقعت للأكثر بغير ألف بعد الميم أيمه، وضبطه بعضهم بتخفيف الياء كما قالوا أيش، يعني أي شيء في موضع أي شيء، كيف سيكون أيمه؟ أيمه بتخفيف الياء. وفي رواية الإسماعيلي ومه، وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة قالوا: يا رسول الله وما الهرج؟ وهذه رواية أكثر أصحاب الزهري. وفي رواية عنبسة بن خالد عن يونس عند أبي داود قالوا: يا رسول الله أي شيء هو؟ قال: القتل. القتل نعم. قيل: يا رسول الله إيش هو؟ قال: القتل. القتل. وفي رواية الطبراني عند ابن مسعود القتل والكذب. قرأنا بالأمس الاختلاف الذي حصل في رواية يونس، قوله قال شعيب ويونس والليث إلى آخره، قرأناه. الذي الكلام الذي بعده يقول: قال ابن بطال: ليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى تفسير غير قوله يتقارب الزمان، ومعناه والله أعلم تقارب أحوال أهله في قلة الدين حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله. وقد جاء في الحديث: لا يزال الناس بخير ما تفاضلوا لا يزال الناس بخير ما تفاضلوا فإذا تساووا هلكوا، يعني لا يزالون بخير ما كان فيهم أهل فضل وصلاح وخوف من الله يلجأ إليهم عند الشدائد ويستشفى بآرائهم ويتورخ بدعائهم ويؤخذ بتقويمهم وآثارهم. قال الطحاوي: قد يكون معناه في ترك طلب العلم خاصة والرضا بالجهل، وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم لأن درجة العلم تتفاوت. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وإنما يتساوون إذا كانوا جهالا، وكأنه يريد غلبة الجهل وكثرته بحيث يفقد العلم بفقد العلماء. قال ابن بطال: وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها عيانا، فقد نقص العلم بفقد العلماء وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل. هذا في زمانه ولا يزال يتكاثر. نعم. قلت: الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله، والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا النادر. وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم، فلا يبقى إلا الجهل الصرف. ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم، لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أولئك، ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه بسند قوي عن حذيفة قال: يدرس العلم، يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على الكتاب في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. الحديث: وسأذكر مزيدا لذلك في أواخر كتاب الفتن وعند طبراني عن عبد الله بن مسعود قال: لينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلة فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. وسنده صحيح ولكنه موقوف، وسيأتي بيان معارضه ظاهرا في كتاب الأحكام والجمع بينهما. وكذا القول في باقي الصفات، والواقع أن الصفات المذكورة وجدت مباديها من عهد الصحابة ثم صارت تكثر في بعض الأمصار دون بعض، والذي يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك كما قررته. وقد مضى من الوقت الذي قاله فيه ابن بطال ما قال نحو 350 سنة، والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلاد، لكن يقل بعضها في بعض ويكثر بعضها في بعض. هذه 350، والحافظ بن حجر مات في منتصف القرن التاسع، إلى العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الرابع عشر، يعني بارك الله فيكم زد عليها 500 سنة من عهد البطال إلى أن نحو 800 سنة. وقد مضى من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما قال نحو 350 سنة، والصفات المذكورة في الزياد في جميع البلاد، لكن يقل بعضها في بعض ويكثر في بعضها في بعض، وكلما مضت طبقة ظهر النقص الكثير. نعم، وكلما مضت طبقة ظهر النقص الكثير في التي تليها، وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث الباب الذي بعده: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ثم نقل ابن بطال عن الخطابي معنى تقارب الزمان المذكور في الحديث الآخر، نعم، يعني الذي أخرجه الترمذي من حديث أنس، وأحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة. قال الخطابي: هو من استلذاذ العيش، يريد والله أعلم أنه يقع عند خروج المهدي ووقوع الأمن في الأرض وغلبة العدل فيها، فيستلذ العيش عند ذلك وتستقصر مدته، يعني أن اليوم يمر سريعا، لا هو مر مثل ما يمر دائما، لكن بسبب حسن الراحة والاطمئنان استقصر الوقت. هذا كلامه. وما زال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طالت، ويستطيلون مدة المكروه، يعني من الوقت يستطيلون مدة المكروه، ولو كان هو نفس المسافة الوقت، لكن يستطيلونه. وإن قصرت وتعاقبها الكرمان بأنه لا يناسب أخواته من ظهور الفتن وكثرة الهرج وغيرهما. وأقول إنما احتاج الخطاب إلى تأويله بما ذكر لأنه لم يقع النقص في زمانه، وإلا فالذي تضمنه الحديث قد وجد في زماننا هذا، فإن نجد من سرعة مر الأيام ما لم تكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا، وإن لم يكن هناك عيش مستلذ. والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى الزمان، وذلك من علامات قرب الساعة. هذا هو الواقع، نزع البركة. بعض الناس يذهب وقته وهو يضحك مع زميله، نعم، وبعضهم يقول نريد نجلس نقتل الوقت، وكأن الوقت عدو، وبعضهم يقول نجلس نضيع الوقت وكأنه رخيص ليس له قيمة. حسبنا الله، نقف عند هذا بارك الله فيكم، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا بارك الله فيكم.